رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكره المصنف في شرحه لذلك النظم. قال باق فلا يفنى ولا يبيد، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. قلنا أن الله سبحانه وتعالى باق، أي أنه الأول بلا ابتداء، فهو الباقي بلا انتهاء، فكما أنه لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته سبحانه وتعالى. وقد بينا قبل ذلك وسبق أن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الأسماء التي يتسمى بها الرب سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فلا يفنى ولا يبيد، وهو المبدئ سبحانه وتعالى المعيد كما قال سبحانه وتعالى: ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين أن العبد يتوكل على ربه سبحانه وتعالى دون سواه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. قال: ولا يكون في الكون غير ما يريد. قال: المراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها، ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، ومشيئة الله سبحانه وتعالى الشاملة وقدرته النافذة. معلوم أن في مسألة الإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب، على أربع مراتب، منها المرتبة الثالثة هو الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى التامة وبقدرته سبحانه وتعالى النافذة، وأن الله سبحانه وتعالى لن يكون في ملكه إلا ما شاء، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد لابد أن يسلم لذلك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نعلم يقينا أن كل هذه الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء. فالله تعالى له المشيئة الشاملة والقدرة النافذة، فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع، وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم. ثم شرع بعد ذلك في بيان جانب مما من هذه الأدلة التي يستبين من خلالها أن الله سبحانه وتعالى لن يكون في ملكه إلا ما شاء. قال سبحانه وتعالى: فعال لما يريد، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وقال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال: هذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي، إن الله تعالى لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، وإنما هو أمر تكوين. إذا هذا قدر الرب سبحانه وتعالى الذي ينفذ، قدر الرب سبحانه وتعالى الذي شاء الله عز وجل أن يكون. قلنا غير طبعا هنا الأمر الشرعي، أمر الشرعي كل ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى أمر به، لكن لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن المعصية، لكن المعصية تقع في أرضه، لو وقعت يبقى هذه المعصية لما تقع لا نقول وقعت هذه بغير مشيئة الرب، كل ذلك لم يكن إلا بمشيئة الرب وبإرادته سبحانه وتعالى. فده نقول والله دي الإرادة الكونية أو الأمر الكوني، الأمر الشرعي قلنا غير ذلك. الله سبحانه وتعالى نهى عن الفسق، لم يأمر بالفسق، ولكن إن وقع ذلك الفسق يبقى هذا إيه؟ أمر كوني قدري، هذا ما قدر الله سبحانه وتعالى وقوعه، فيقع كما شاء وكما أراد سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ألا ترى إن الفسق علة حق عليهم القول، وحق عليهم القول علة لتدميرهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى كما قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكون هلاك هذه القرية كيف بيتم الهلاك؟ يبقى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هنجد كده دايما قال الملأ الذين كفروا من قومه، يبقى فساد دايما الملأ، فساد أشراف القوم، قلنا من كان لهم السيادة على القوم في الحكم وفي أمر هذه الدنيا، فنجد يبقى طرى عليهم الفسق والفجور، فعلى ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فسقوا فيها فحق عليها القوم. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لهم التدمير قلنا كنتيجة لفسق هؤلاء، كيف طرى عليهم الفسق؟ يبقى نجد أن الطائفة المفروض أن هي تصون على القوم هذه العقائد دون أن يكون بها شائبة من شعب الشرك، هنجد أن هما وصل إليهم الفسق والطرف والفجور فيقع بعد ذلك هذا العقاب، فسقوا فيها فحق عليها القول. يبقى حق عليها القول كنتيجة لفسقهم فدمرناهم تدميرا، هذه علة التدمير كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا الأمر سوى لفسقهم ومقتدر لهم، وذلك هو أمر التكوين. وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يبقى دي إرادة شرعية، نقول دي تبقى إرادة شرعية، أراد الله عز وجل بنا اليسر، ولكن يعسر الإنسان على نفسه يقع في ذلك المحظور. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يبقى دي إرادة كونية قدرية، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع ذلك فيقع بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وبقدرته النافذة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد إضلال هذا الإنسان، قلنا لو اجتمع أهل السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما على هداية من أضله الله عز وجل ما كان ذلك بممكن وما كان ذلك في استطاعتهم. دايما نتذكر كده الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه، يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم بين له بعد ذلك أن الأمة قلنا من أولها إلى آخرها من جنهم وإنسهم لو اجتمعوا قلنا على إضلال أو على إصابة إنسان بضر، ربنا سبحانه وتعالى لم يكتب عليه ذلك ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم، ولو اجتمعوا على نفع إنسان الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن يضر فعلى ذلك ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم. فربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن يكون في كونه وفي ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن أهل السماوات والأراضين ومن فيهن وما بينهما لو اجتمعوا على إعزاز من أذله الله عز وجل ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم، لو اجتمعوا على إحياء من قضى الله عز وجل عليه بالموت ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم. قلنا عشان الإنسان كده تركب عنده العزة يستعلي بذلك الإيمان ويعلم يقينا أنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وفعال لما يريد جل في علاه. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقول نوح لقومه وكما استمعنا لقراءة في الفجر ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، وقوله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال سبحانه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقال سبحانه وأن الله يهدي من يريد. يبقى الهدايه والإضلال يبقى نعلم يقينا انها بيد الله سبحانه وتعالى، وايما قلب اراد الله عز وجل ان يقيمه على طاعته اقامه، وايما قلب اراد الله عز وجل ان يزيغه ازاغه، لا يسال سبحانه وتعالى عما يفعل هم يسالون. فلذلك كما قال نوح عليه السلام لقومه، قلنا من خلال الايات دي بنتعرف ايضا على عقيده الانبياء وعقيده سلف الامه رضوان الله عليهم. هذا نوح عليه السلام من أولي العزم الرسل أو الرسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى على الأرض، لكن نعلم أيضا أن الرسول له حدود لا يدخل أبدا في سلطان الرب سبحانه وتعالى. فهذا نوح عليه السلام أرسله ربنا سبحانه وتعالى لدعوة القوم لتوحيده ولهداية القوم لطريق ربهم المستقيم، ومع ذلك نوح عليه السلام يبين أنه له حدود، حدود قلنا في الدعوة لدين الله، وله حدود أيضا في هداية هؤلاء القوم. هو هدايته لا هداية بيان وإرشاد، أما هداية التوفيق والإسعاد هذه لم تكن إلا لله سبحانه وتعالى وحده، ولذلك هذا لا تطلب إلا من رب سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك هذا نوح عليه السلام يقول: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم فإليه ترجعون. ما فيش داخل يعني، هذا لا فيش داخل. زي بالضبط كده عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وقلنا لا حرج إن لما يتصرف الإنسان في ملكه، هذا تصرف المالك في ملكه، فعلى ذلك لا تعقيب، لا تعقيب على ذلك التصرف، والله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيفما شاء، فلا تعقيب لتصرف الملك سبحانه وتعالى في ملكه. قال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قال سبحانه وتعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وقال سبحانه: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وقال سبحانه: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يبقى على ذلك بيبين هذا الأمر الكوني القدري، يعني كيف يقع إرادة كونية قدرية كيف تقع، فعال لما يريد. قلنا القضية كلها أنك أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ودي كلها تفاصيل لذلك الأمر. كيف ربنا سبحانه وتعالى يهدي هؤلاء، كيف ربنا سبحانه يضل هؤلاء، كما قال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإنسان كده لما يكون مقبل على الطاعة اعلم أن هذا من توفيق الرب سبحانه وتعالى، يبقى فيها انشراح سعة في الصدر كده لاستقبال هذه الأمور، والنبي بقى الأمر ميسر أن تقوم بالطاعة، كل ذلك بتوفيق الله، لأن الله تعالى أراد لك الهداية. وأن عشان الإنسان ما ينفكش أبدا عن النظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى قدرة الرب سبحانه وتعالى، وهي إرادة الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي بقى القلب يكون معلق دوما برب سبحانه وتعالى. اعلم أن هذا لم يكن بحولك ولا بقوتك، ولكن كان بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى اصطفاك أن تكون من أهل الهداية. قلنا هناك طائفة أخرى ربنا سبحانه وتعالى أزاغ قلوب هؤلاء عن طريق الهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين كيف هو فعال لما يريد. فلذلك قال سبحانه وتعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. يا ترى ممكن قوة كده تقف حائلة بين ذلك الأمر وبين إرادة الرب سبحانه وتعالى؟ قلنا لا تستطيع قوة، هذا ليس بممكن ولا في استطاعة جميع الخلائق من أولهم إلى آخرهم من جنهم وإنسهم، لا يستطيعون أبدا أن يرد ذلك الأمر الذي قدره رب سبحانه وتعالى أن يقع. فالله تعالى على ذلك يبين لنا القضية، قلنا عشان القضية دي بتبقى قضية راسخة ثابتة في قلوب العباد، نعلم أنه لن يتصرف في ملك الله إلا الرب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى كما قال فعال لما يريد. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقال الله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. يبقى لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. وقال الله تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وقال سبحانه: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقال سبحانه: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال صاحب ياسين: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني تمام الآية كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إيه المطلوب لما نقرأ الآية دي؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يبقى الآلهة المزعومة دي إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ نقول لا عاجزة. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ نقول لا عاجزة. فلذلك نقول كل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبك الله يعني حسبك الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا ما فيش قوة أبدا تملك ذلك النفع أو الضرر لذلك الإنسان إلا بإرادة الرب سبحانه وتعالى دون سواه، هو فعال لما يريد ولن يكون في ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى علامة كده من علامات رضا الرب سبحانه وتعالى على عبده، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى أراد بعبده خيرا. إيه العلامة؟ أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك سبيل التعلم. والفقه في الدين مش معناها حمل الإنسان للعلم يعني، لكن ما نفصلش العلم عن التطبيق أبدا يعني، ما نحاولش إن احنا نفصل كده ما بين العلم والتطبيق. من الذي اللي بيقرأ الفقه في الدين؟ الفقه في الدين معرفة الإنسان بالإحكام والتطبيق. يعني لا نظن إن هي حفظ الإنسان للمتون أو حفظ الإنسان لمعلومات دينية فحسب، لا، ولكن لابد أن يكون الأصل رصدها يكون موجود في ذلك الحياة. قلنا اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم دايما العمل. فلذلك رب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات إرادة الرب سبحانه على الخير بعبده، وعلامات أيضا هداية الرب سبحانه على عبده أن الله تعالى يوفق له طريق التعلم، طريق التعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا التمس طريقا يلتمس من خلاله ذلك العلم، المقصود العلم الشرعي لكي يتعرف على ربي ويتعرف على المطلوب منه، فالله تعالى يسهل وييسر له بهذا الطريق طريقا إلى الجنة. طريق الجنة هو طريق التعلم، وطريق التعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى لو الإنسان فعلا بغيته إلى الجنة كيف نعلم هذا الطريق؟ معالم الطريق، الوسائل اللي احنا نحقق بها يعني قطع ذلك الطريق، كل ذلك لا نعرفه إلا من خلال الكتاب والسنة. فمن يرد له به خيرا يفقهه في الدين، من يرد له به خيرا يصب منه. احنا بنظن كده ان المصائب الابتلاءات التي يصاب بها الانسان نوع من انواع سخط الرب سبحانه وتعالى او غضب الرب علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك نقول انه ليس له حظ في المسائل الشرعية، ملوش حظ في العلم. من يرد له به خيرا يصب منه، يبقى معنى كده الابتلاءات وهذه النوازل والكوارث وهذه المصائب كلها، المطلوب انك انت عبد، الله سبحانه وتعالى يختبر ايمان ذلك العبد كيف يتصرف عند البأساء وعند الشدة. لا تتصرف الا تصرف العبد، لا تتصرف الا تصرف العبد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون كما قال ربنا سبحانه. يبقى هي الابتلاءات دي عبارة عن اختبارات، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى رجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة شدد عليه البلاء، إن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. يبقى ما تظنش كده إن الإنسان لما يكون معافى يبقى معنى ذلك هذا نوع من أنواع رضا رب سبحانه وتعالى، إن أصيب يبقى ده نوع من أنواع غضب رب سبحانه وتعالى. لا، نقول أنت لم تقرأ السنن ولم تتعلم من كتاب ربك ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما يقول على لسان النبي، كما يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلاكها. إذن كده ما بنستمع إلى القصص القرآني حنجد أن الله سبحانه وتعالى كيف نجى الأنبياء، هنجد كده كما استمعنا خواتيم الآية والعاقبة للمتقين، هنجد آدي نوح عليه السلام أمضى هذه الفترة الزمنية في دعوة القوم إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قال الله عز وجل أنه لن يؤمن قوي إلا من قد آمن، يعني فلا تتاج بها كما عملون. فعلى ذلك ماذا يكون النتيجة؟ دعا نوح عليه السلام على قومه، فالله تعالى أهلك هؤلاء القوم بعدما أمر نوح ببناء السفينة. قلنا في النهاية كده كانت النجاة للطائفة المؤمنة. من يقرأ كده في القصص القرآني هنجد أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن لنا هؤلاء الأقوام أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى، والأنبياء ونبيهم ينظر إلى هلاكهم. يعني هذه قصة نوح، هنقرأ قصة هود، هنقرأ أيضا في قصة صالح، في قصة أيضا شعيب، هنجد أن الله سبحانه وتعالى أهلك هذه الأقوام. وقلنا والنبي ما زال حيا، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا أراد الله رحمة أمة قبل نبيها وقبلها، إذا أراد هلكة أمة عذبها نبيها حي فأقر عينه بهلاكها. إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شر أمسك عنه ذنوبه حتى يوافي به يوم القيامة. يبقى إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله بعبد شر أمسك عنه هذه الذنوب حتى يجازيه على هذه الذنوب يوم القيامة. قلنا ممكن الإنسان كده لما ينظر الرواية، إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يبقى الإنسان كده يدعو إن كان ربنا سبحانه وتعالى يعني حيعاقبه في الآخرة فليعجل لنا العقوبة في الدنيا. قول هذا طبعا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سلوا الله عافية. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من دعا يعني على نفسه بذلك الدعاء أن كان الله سبحانه وتعالى يعني أخر له العقوبة في الآخرة فليعجل له العقوبة في الدنيا حتى كاد أن يهلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلوا العافية، فرحمة الله واسعة. يبقى تطلب غفران الذنب، يعني ما تقولش بقى والله يا ربنا عاقبني بيها في الدنيا، اطلب غفران الذنب. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وطبعا هنا تسعى الإنسان العافية، فسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نجد ان هي العقوبات لما تقام الكفارات، الكفارات او الحدود كفارات، الحدود كفارة لمن وقع عليه ذلك الأمر. ولكن ان كان العبد فعل ذنبا ولم يعاقب به في الدنيا، يبقى في الحالة دي نقول هو في مشيئة رب سبحانه وتعالى، ان شاء الله عز وجل عذبه وان شاء غفر له. ولكن يبقى هنا ممكن يؤخذ بالذنب، ممكن يكون سبب هلاكه الاخره ذلك الذنب. ولكن لما بتقام عليه العقوبه في الدنيا، يبقى على ذلك نقول ان الحدود كفارات كما ذكر العلماء. اذا اراد الله قبض عبد بارض دعا له اليها حاجه، يبقى دايما نقول الارض اللي هيموت فيها الانسان نقول ممكن يكون مكان بعيد ما فيش علاقه بينه وبين ذلك المكان. الله سبحانه وتعالى قدر أن تقبض روح هذا الإنسان في ذلك الموطن، الله سبحانه وتعالى جعل له فيه حاجة، قلنا يسير بأقدامه حتى يصل إلى ذلك المكان الذي سوف يتم من خلاله قبض روح هذا الإنسان. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، إذا أراد الله بأهل بيت الخير أدخل عليهم باب الرفق، إذا أراد الله بقوم العذاب أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نيتهم، إذا أراد الله بأهل بيت الخير أدخل عليهم باب الرفق. قلنا ما كان الرفق في شيء إلا زال، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كانت الدعوة دايما إلى لين القلب، وكان من القيم الأساسية بالنسبة للمسلم المودة والرحمة أن توضع في قلبه. يبقى مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، مش دي والله المودة والرحمة هتنشأ عند المعاملة فقط، لا دي بتؤسس في القلوب. يعني الأصل كده تؤسس في القلوب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة والرحمة دي الأصل يكون موجود، واللي أصبحت من القيم المنسية مسألة التراحم، مسألة المودة، مسألة الألفة، الترابط. قلنا والله سنة التغافل، وكذلك قلنا دي كلها قيم منسية، قيم دي لابد من تأسيس هذه القيم في القلوب بعيدة ابتداء كده عن التعامل. يعني الإنسان كده يهيأ كأنه بالضبط بيهيأ وبعد كده يخرج إلى ميدان العمل مهيأ مؤسس داخل قلب هذا الإنسان هذه القيم المودة والرحمة. يعني بمعنى الكلام إن الإنسان لابد أن ينظر إلى قلبه، وبالتالي في القلب كده نؤسس فيه هذه القيم، هذه المودة، هذه الرحمة، هذه الألفة، هذه الترابط، كل دي بيوضع في قلب الإنسان. وإن حتى إذا تعامل مع القوم تعامل من خلال هذه القيم، تعامل من خلال هذه القيم. لكن للأسف القيم دي ما بتبقاش موجودة، أو قيم منسية. ليه؟ لأن العبد لم يسعى إلى تأسيس هذه القيم في قلبه. يبقى نقوله الرفق ده يبقى لابد من تأسيس الرفق في القلب. وإن زي بالظبط خلق الصبر، إنما الصبر بالتصبر. أي خلق من الأخلاقيات دي بيحتاج إن الإنسان يقوم بترويض النفس وكذلك يتكلف هذا الخلق، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. مش معرفة الإنسان والله بالآيات الدعية إلى الصبر، لا، إزاي أنا أوطن النفس؟ يبقى توطين النفس على ذلك الخلق. خلق الرفق أيضا، يبقى إنسان عنده غلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى الغلظة دي موجودة فين؟ في القلب. عشان اطردها يبقى لابد ان انا احل مكان هذه الغلظه الرفق واللين. يبقى الرفق واللين كده يبقى انت مطلوب تؤسسه في قلبك. عشان كده لما تكون قيم منسيه معناها ان القلب لم نربيه على هذه القيم. الاصل ان احنا نربي القلب على القيم وبعدين نبدا نتعامل. فلما بيجي نتعامل الرفق ده موجود، مش لسه انا والله هنجيب الرفق الان، لا ده انا موطن الرفق في القلب، مؤسسه في القلب، المواد مؤسسها كذلك. يبقى احنا بننظر كده الاسباب الداعيه لان يتخلق الانسان بهذا الخلق، والسبيل لان نتخلق بذلك الخلق. قلنا اي خلق من هذه الاخلاقيات كيف يكتسب؟ اولا لابد انك انت تبقى موجود في بيئه صالحه. كذلك تتكلف الخلق، وكذلك ايضا قلنا تكلف الخلق ان ينغمس في البيئه الصالحه، وكذلك ترويض النفس. لا بد من ترويض، نقول لك يعني زي بالظبط كده مطلوب منك ان تقوم بتربيه النفس، تربيها، برضك هنا نضع المعالم دي في القلوب، يبقى مثل مهم في توديهم وترحيمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد، يبقى معناها ان احنا نسعى الى تاسيس هذه الاخلاقيات والقيم في القلوب. لكن بنجد الانسان كده عنده قسوه، عنده غلظه، يبقى الغلظه دي هنذكره بالله، قلنا قلب فيه غلظه، قلنا يبقى كيف تطرد؟ يبقى المطلوب ان احنا نعالج ده، موجود في القلب تعالجه، يبقى لابد من نزعه، ثم نضع بقى الاصل للخلق الحسن الذي دعا اليه ربنا سبحانه وتعالى. قلنا سابنا كده كما بينا في مساله يقظه القلب، قلنا بنقرا الايات مفيش حركه، ما بنشعرش بحركه، مفيش فرق ما بين الايه التي تتكلم عن النار والايه اللي بتتكلم عن الجنه، بنحسش كده احنا بنقرا الايات اللي على الجنه تشوق الانسان للجنه، ولما بنقرا الايات اللي هي بتذكر النار والعقاب ما بنراش فيه رقفه ولا خوف من ذلك. قلنا لان القلب فيه رقاد، قلب فيه رقاد، المطلوب ان هو يقظه القلب، وبينا يقظه القلب لا تكون الا بتكرار القران، قراءه القران بتدبر وتمعن وتامل وتفكر، وعلى ذلك نقول الله قراناه، قراته مره ولم يحدث ذلك الاحساس، قراته مره ثانيه لم يحدث ذلك، لانه لابد من ايه؟ من الطرق، وانك انت تستمر وتستديم على الطرق حتى يتم فتح ذلك القلب. يبقى قرانا هي العبره مش مره ولا مرتين، نظل نقرا ونتدبر ونتامل، قلنا حتى يتم يقظ ذلك القلب. بعد ذلك قلنا كل القيم دي، كل هذه المسائل القلبيه هنشعر بها تماما. نقرا الايه ونستمع للايه هنجد القلب يرتجف كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى اثر هذه القراءه على جلد الانسان وعلى قلب الانسان. يبقى ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، قلب كده يبقى فيه ركفه، يبقى هنجد ان القلب يفرق، زي بالضبط الانسان لما يكون لا يفرق بين الحلو والمر، قلنا والله يبقى ده فساد التذوق عنده، ده نتيجه فساد التذوق، قلنا لا يفرق بين الحلو والمر، يبقى في مرض في ده لابد من ازالته. قلنا ما بيفرقش ما بين الصبر اللي هو المر وما بين العسل، فعلى ذلك يبقى يا ترى نقوله ايه؟ العيب فين؟ العيب في المواد دي؟ لا، العيب في حزة التذوق عند هذا الانسان، يبقى لابد العلاج في مرض اساسا. فكذلك لما احنا ما نشعرش بالفرق ما بين الايات اللي تتكلم عن النار والايات اللي تتكلم عن الجنه، وان القلب لا يطير شوقا الى الجنه عندما نقرا هذه الايات، ويفر هربا ايضا عندما نقرا الايات عن النار، يبقى نقول الخلل موجود في قلب الانسان، القلب ما زال عليه قفل، ما زال مغلق هذا القلب، فلا بد من فتحه. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلوها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ما قال اذا اراد الله لاهل بيت خيرا اتقى عليهم باب الرفق، واذا اراد الله بقوم عذابا اصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نيتهم. قال والاثار النبويه في ذلك كثيره، وكذلك لفظ المشيئه في الكتاب والسنه، ورد معلوم كقول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل فعال سبحانه وتعالى لما يريد، لن يكون في ملكه الا ما اراد والا ما شاء سبحانه وتعالى. لذلك قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فقال سبحانه كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا زكريا عليه السلام، قلنا زكريا، قلنا الايات ده هو طبعا ذكر الايات التي وردت في مساله المشيئه، لكن كما بينا قبل ذلك المطلوب ان احنا نرجع للايات ده بتحكي عن ايه. الايه دي اتكلمت ايه موضوع الايه، عشان يذكر ابو اسحاق. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يبقى نقول والله ده يبقى خلاص احنا بنسلم مشيئه الرب سبحانه وتعالى. لكن نقول ازاي فعل الرب سبحانه وتعالى ليه ما يشاء؟ قلنا ده ورد في قصه زكريا عليه السلام لما طلب الولد من ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني بشره بيحيى. وبعد ذلك قلنا زكريا يعني عايز آية يعني ان الحمل ده حدث، على الرغم ان هو ذكر الاسباب المانعة من ذلك. قلنا هذه كبر السن وامرأته كانت عاقر وكان وهن منه العظم، اشتعل الرأس شيبا. قلنا دي كلها اسباب، الاسباب ده هي ادي امرأته يكفي ان هي عاقر، يبقى خلاص مفيش يعني حمل. وقلنا هو كبير في السن وهن منه العظم، وقلنا كل دي اساسا يعني كلام بيذكر من خلالها ان في اسباب مانعة كثيرة، ولكن كذلك الله فعل ما يشاء. يعني لما طلب الولد سبحانه وتعالى اعطاه ذلك الولد، يتصرف في ملكه كيف ما شاء. الله عز وجل لا يعجزه شيء لا في الارض ولا في السماء. وبالتالي لكن احنا دايما عندنا قانون الاسباب، دايما الاسباب يفضي المسببات. قلنا تخلفت الاسباب خلاص المسبب ده، وكأنه يقينا داخل القلب الانسان ان هو لا يتم ابدا، ده لا يتم بالوسائل المادية. لكن هل يا ترى لما نطلب ذلك من الرب، ولا تطلب ذلك من الرب على سبيل التجربة، تطلب من الرب سبحانه وتعالى على سبيل اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى. ساعات احنا نقول والله حصل لي صلاة استخارة، لما بصلي صلاة استخارة مش بصلي صلاة استخارة والله على سبيل يعني ايه هنشوف هتعمل ايه التجربة، لا، يبقى يقين وجزم، وانا لا انظر بعد كده للنتائج، لكن يقينا وجزما. ما نيجي نتعامل مع الرب سبحانه وتعالى، اياك ان تتعامل مع الرب سبحانه وتعالى على سبيل التجربة او الاختبار لما قال سبحانه وتعالى، لكن على سبيل اليقين والجزم والثقة بما قال سبحانه وتعالى. كذلك الله يفعل ما يشاء. قلنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الامر يسير جدا يعني ده عسير علينا، لكن ده على الرب سبحانه وتعالى. قلنا بكلمة قال له كن فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. كذلك الله يفعل ما يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. وقلنا الأسباب قلنا بتفضي دوما جرة العادة أن تفضي المسببات، لكن قلنا يوجد المسبب مع تخلف الأسباب، وقلنا هذه الأسباب ويتخلف المسبب، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، وفعال سبحانه وتعالى لما يريد. وقال سبحانه وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. قال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولئن شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك. فيشاء له يختم على قلبك، يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. قال سبحانه وتعالى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ولو شاء ربك ما فعلوه. يبقى لما الفعلة دي تمت لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقع ذلك الأمر. يبقى لما الإنسان كده قلنا يصاب بضر، اعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، وما قدر لابد أن يقع لا محالة. فمشيئة ربك سبحانه وتعالى شاملة وتمة، وكذلك قدرته سبحانه وتعالى نافذة، ولن يكون في ملكه إلا ما شاء وما أراد. فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. قال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما بين يعني لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن هذا فريق في الجنة وهذا فريق في السعير. أما أهل الجنة فييسروا لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسروا لعمل أهل النار، كما بين وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لانتصر منهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لما سألت الصحابة بعد هزيمة أحد، قال ربنا سبحانه وتعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قادر سبحانه وتعالى أن ينصر هؤلاء، قادر، لكن قلنا سنن كونية لابد من قراءتها، والسنن الكونية لا تعرف المحاباة، فيهاش محاباة، وتقع أيضا وتطبق على الأكابر، على الأكابر. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إياك أنك أنت تظن أن الله تعالى قد تخلى على هؤلاء، ولكن لما أساسا قصروا في الأخذ بالأسباب المشروعة فكانت هذه النتيجة. سنة كونية، سنة كونية. وبالتالي قال لهم ربنا سبحانه وتعالى: قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قادر سبحانه وتعالى، قدير على نصرة الطائفة المؤمنة، لكن دي سنة كونية أجراها ربنا سبحانه وتعالى، ولا بد نقيها على ذلك الأساس. قلنا لكن الأمر محتاج أن يكون فيه مراجعة للنفس. إذا لما يحدث أي نوع من المعصية تراجع النفس، وأن يا ترى الخلل جاي منين، يبقى الخلل الداخلي لابد من علاجه، وأن نأخذ بالأسباب، وبعد ذلك القلب يعلق تماما على ربي، ولا نستند إلى أي سبب، ولا نلتفت إلى أي سبب من هذه الأسباب. نجري الأسباب يعني على الظاهر، لكن القلب طبعا قلنا يعلق ومقبل بكليته على ربي سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وشئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء. وقوله عن إمام الحنفاء: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، واسع ربي كل شيء علما. قلنا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، هذا الذي زكاه ربنا سبحانه وتعالى وقال لم يكن من المشركين، وما كان من المشركين. يبقى هذا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، قال للقوم عندما تكلموا معه عن آلهتهم لغير ذلك، قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، واسع ربي كل شيء علما. يعني هم كانوا بيخوفوه بالآلهة المزعومة، وبالتالي دي لا تحدث أي نوع من أنواع الرجفة. قلنا لو اجتمع أهل السماوات والأرض وهم فيهن وما بينهما على ذلك، قلنا لا تحرك ساكنا للمؤمن أبدا. قلنا لأنه لا حركة لسكون إلا بقدر الله وإلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. لذلك قول أيضا عن ذبيح: ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. وقول عن صعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما. وقول عن يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقول عن موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا، لما كان بيتكلم مع الخضر عليه السلام وقال له يعني أنك أنت يعني مش حضرت تصبر على هذه الأمور، فقال له: ستجدني إن شاء الله صابرا. إن شاء الله كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وإن هذه الأمور لابد من تعليقها على مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال الله، قال سبحانه وتعالى عن قوم موسى: وإن إن شاء الله لمهتدون. نتعنته في الأول لغاية لما تم ذلك الاستثناء، فالله سبحانه وتعالى يعني قال أن يفعلوا كذا وكذا حتى يعني قام ذلك الميت وأخبر عن قاتله. قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مسألة قلنا فيها تعبد، وبالتالي لو كان الإنسان جزم على فعل الخير نقول لابد من الاستثناء. قلنا ده أنا عشان أفعل بفعل خير، أقول أنا لأفعلن كذا، قلنا ده من باب الخير. يبقى كله لا تصدقن بكذا، قلنا كل ذلك تعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، مش إنك هتعمل خير والله إن إحنا هنجزم بهذه المسألة، لا، كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه. قلنا كفى في ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال: تفن الليل على 70 امرأة. قلنا يا ترى إيه غرضه؟ غرض مثلا يعني ده يعني مجرد جماع النساء؟ لا، قلنا عشان يعني يرزق من كل امرأة بفارس يجاهد في سبيل الله. قلنا نية صالحة، نية صالحة، عايز اولاد عشان الاولاد دول يذبوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى، واجعلوا مجاهدون في سبيل الله. فقال له صاحبه، قال له الملك: قل ان شاء الله. فقال: فلم يقل ان شاء الله. فعلى ذلك عاقمت كل نساء، فلم تلد الا امرأة واحدة، ولدت نصف ايه ولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال إن شاء الله لأعطاه الله سبحانه وتعالى ما تمنى. استثناءه ده نبهه من الأنبياء، وقلنا وكان المطلب بتاعه أدي مطلب يعني قلنا ما أحلى من ذلك المطلب. لكن أنت عبد لا تخرج عن إطار العبودية، لا تخرج أبدا عن إطار العبودية مهما كان يعني مكانة ومنزلة هذا العبد. يكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ليس لك من أمر شيء. لما دعا قال الله مع فلان وفلان وفلان: ليس لك من أمر شيء. يبقى لا دخل أبدا لإنسان مهما كانت منزلة هذا الإنسان، لا دخل له في سلطان الرب سبحانه وتعالى. انت عبد لا تخرج عن إطار العبودية أبدا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال سبحانه: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. وعن أهل النار مثل ذلك: خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. لما تكلم سبحانه وتعالى عن أهل الجنة ولما تكلم عن أهل النار أيضا قال: خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. وقال: ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، يتصرف في ملكي كيفما شاء. وقال: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال ربك سبحانه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وقال: قل لو شاء الله ما تلتوه عليكم ولا أدراكم به. وقال: نحن خلقناكم وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وقال سبحانه: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئتي لهم هذا وهذا. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا العبد لمشيئة، لمشيئة والاختيار، ومشيئة حقيقية واختيار وإرادة حقيقية، لكن لا تخرج أبدا عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى ولا عن إرادته. فلن يكون في ملكي إلا ما شاء وما أراد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلنا مع إثبات مشيئة العبد الفعلية وإرادة العبد واختيار العبد أيضا الفعلي، لكن لا يخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال: فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئتي لهم هذا وهذا. وقال: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى الشاملة وبقدرته النافذة. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. قال الله تعالى: يختص برحمته من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. وقال: نصيب برحمتنا من نشاء. وقال سبحانه: نرفع درجات من نشاء. وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك المطلوب: اسأل الله من فضله. وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم، يؤتيه من يشاء. قلنا المسألة هي يبقى مانعة من إقامة هذا الحسد كداء عضال في قلب الإنسان، لأن هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. واسأل الله من فضله. قال سبحانه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قلنا: هذا أعطاه الولد، هذا أعطاه المال، هذا أعطاه السلطان، هذا أعطاه كذا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب يا ترى إحنا المدخل، واسأل الله من فضله. يبقى إذا أردت ذلك اسأل الله من فضله. يبقى إذا كان رب سبحانه وتعالى هذا فضل الله عز وجل نراه على فلان أو فلان، اسأل رب سبحانه وتعالى من فضله. ما تنشغلش بقى بحسد الناس، تنشغلش بالنظر إلى ما كان في أيدي الناس من مال أو جاه أو سلطان أو غير ذلك، لا تنشغل بذلك. ولكن ما الذي أعطاه ذلك؟ الرب سبحانه وتعالى. اسأل الله من فضله. قلنا مسألة بسيطة لكن هي مسألة إيمان. لو كان القلب معلق برب سبحانه وتعالى يعلم أن هذا من إفضال وإنعام الرب، طب المطلب ده نطلبه من مين؟ نطلبه من الرب سبحانه وتعالى. فكما منح الله عز وجل فلان كذا وكذا، إن أردت أن تمنح ذلك الأمر فتسأل ربك سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: لكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال: فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. قال: إن ربي لطيف لما يشاء. وقال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء. وقال سبحانه: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. نشوف كده السبل وهي سيرة، يعرف كده كما قال رب: إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، متحركش أبدا، لكن رب سبحانه وتعالى يسيرها عن طريق الريح. إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. احنا جرت الألفة كده أو العادة ان احنا بنشوف السبل ماشية نقول بيحركها كذا وكذا وانتهت القضية عندنا، أمور بتصير كده كعادة، أمور قلنا بتصير لا يقف الإنسان عندها، ولكن ما تذكر الآية كده إن يشاء لا يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهر حركش ما هيش قيمة. يبقى لولا هذه الريح بتسيرها كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، لو شاء قال لو نشاء لجعلناه حطاما، قال سبحانه لو نشاء جعلناه أجاجا، وقال سبحانه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، ولو شاء الله لأعنتكم، الله يجتبي إليه من يشاء والله يضاعف من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه لن يكون في ملكي إلا ما شاء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقال سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كل ده بمشيئة الرب. أقول لك والله ربنا أعطاني صبيان فقط، ربنا أعطاني بنات فقط، ربنا لم يرزقني لا بأولاد ذكور ولا إناث، كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. هذا الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعطيه خليط من الذكور والأولاد، ويجعل من يشاء عقيم، كل ده بمشيئة الرب. يبقى لو كانت المرأة كده حبلة في ولد أو حبلة في بنت، أو الله عز وجل رزقهم بالبنين والبنات، أو أن الله سبحانه وتعالى منع عنهم ذلك، كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه. إحنا ليس علينا إلا أن إحنا نسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، ونرضى عن الرب سبحانه وتعالى، ونرضى على ما قدر علينا سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قلنا سكون، قلنا سكينة تنزل على قلب الإنسان، قلنا كل أمر لن يكون إلا بمقدور الرب، وقلنا لابد نحن نشهد مشهد القدر ومشهد الكتابة في لوح المحفوظ. فالله تعالى كتب هذه المقادير، مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في أي صورة ما شاء ركبك، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. قال وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وغير ذلك من الآيات. ثم ساق بعد كده هذا التعليق القيم لابن القيم رحمه الله، وحنرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله تعالى. يعني